بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب فقه السنة للشيخ السيد سابق رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى الحديث عن حق الزوج على زوجته وحق الزوجة على زوجها. وكان من ضمن هذه الحقوق للزوج أن تتزين له زوجته، أن تتزين الزوجة لزوجها وأن يراها في أحسن يعني صورة وأحسن هيئة. ولما تكلم عن موضوع التزين تطرق بعد ذلك إلى الحديث عن تبرج النساء، وبين أن هذا التزين إنما يكون للزوج ولا يكون لرجال أجانب، ولا يكون لمن لا يحل لهم النظر إلى المرأة. فتحدث عن موضوع التبرج، فقال: التبرج معناه التبرج تكلف إظهار ما يجب إخفاؤه، تكلف إظهار ما يجب إخفاؤه. وأصله الخروج من البرج وهو القصر. قل أصل التبرج في اللغة مأخوذ من البرج اللي هو القصر. تبرج يعني إيه؟ بدأ منه أو ظهر منه، يعني شيء كان ينبغي أن يكون خفيا وظهر. ثم استعمل في خروج المرأة من الحشمة وإظهار مفاتنها وإبراز محاسنها. قال: التبرج في القرآن الكريم. قال: وقد ورد التبرج في القرآن في موضعين. يعني لفظة التبرج وما اشتق منها يعني وردت في موضعين في كتاب الله تعالى. الموضع الأول في سورة النور، جاء في قوله سبحانه: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن. هنا في الآية الكريمة هو القواعد من النساء، وهي المرأة التي انقطع عنها الحيض وصارت في سن لا ترجو فيه الزواج، اللاتي لا يرجون نكاح، فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن. هنا في تفسير أن يضعن ثيابهن، من يعني فريق من المفسرين والفقهاء ممن يرى وجوب ستر الوجه والكفين، ممن يرى وجوب ستر الوجه والكفين على المرأة الشابة، قال إن المرأة التي هي من القواعد من النساء يباح لها إبداء الوجه وإبداء الكفين. وفريق آخر يقول إنه ليس المقصود إبداء الوجه والكفين، ولكن المقصود بذلك أن المرأة الشابة مأمورة أن تلبس يعني ثوبا وفوقه ثوب آخر، يعني يكون عليها زي مثل الدرع والخمار ثم فوقه الجلباب. فإذا خلعت الجلباب فالقواعد من النساء، يعني رخص لهن في خلع الجلباب الذي يلبس فوق الخمار والدرع، فكأن الجلباب هو زيادة في الستر يعني أمرت بها المرأة الشابة. ثم القواعد من النساء أبيح لهن خلع اللي هو الثوب الأعلى، لكن لا يزال تحته ثياب ساترة لعورتها وساترة لما يجب ستره. فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، يعني هنا هذا القيد غير متبرجات بزينة يعني غير قاصدات بذلك التزين للرجال أو تكلف إبداء ما يجب إخفاؤه للرجال، وإنما يكون الغرض من ذلك يعني أنه أسهل عليها في يعني في الحركة واللباس وكذا وهي في هذه السن، وليس المقصود بذلك أن تفتن الرجال أو تتكلف بذلك التزين بزيها للرجال. وأن يستعففن خير لهن، يعني حتى المرأة التي هي من القواعد إذا تعففت وبالغت في الستر كما تتستر الشابة فهو يعني خير لها يعني. قال والموضع الثاني ورد في النهي عنه والتشنيع عليه في سورة الأحزاب في قوله سبحانه وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ورد في تفسير تبرج الجاهلية الأولى قالوا كن النساء في الجاهلية يلقين طرفي الخمار من وراء الظهر، الخمار له طرفان فيلقين الطرفين من وراء الظهر فيبدو نحرها، فيبدو نحرها، فكان هذا تبرج الجاهلية، يعني كنا يغطينا الشعر لكن الثوب الذي يغطينا به الشعور يلقين طرفيه من وراء الظهور فيبدو نحرها، فكان هذا تبرج الجاهلية الأولى، فنهينا عنه وأمرنا بستر نحورهن وضرب يعني الخمار على الجيب، الجيب اللي هو فتحة القميص التي يدخل منها الرأس فتغطيها بهذا الخمار. فالشاهد يعني أن الله سبحانه وتعالى في الآيات الكريمة نهى عن التبرج وحذر منه. قال منافاته للدين والمدنية. قال إن أهم ما يتميز به الإنسان عن الحيوان اتخاذ الملابس وأدوات الزينة، يعني الحيوان ليس له لباس ولا له ثياب وكذا، فالإنسان ميزه الله تعالى بأنه امتن عليه بنعمة اللباس التي يستر بها عورته. قال يقول الله تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، الريش قالوا في تفسيرها هو اللباس الذي يتزين به أو يتجمل به، فاللباس نوعان، نوع يواري السوآت اللي هو القدر الضروري الذي يستر عورة الإنسان، وريشا يعني وقدر زائد على هذا، يعني ليس غرضه ستر العورة وإنما غرضه التزين والتجمل يعني. فالله تعالى يمتن على عباده بهذين النوعين، أنه أنزل عليهم لباسا اللي هو القدر الذي يسترون به عوراتهم، وريشا يعني وقدر زائد على هذا يتجملون به ويتزينون، يعني مثلا الرجل عورته بين السرة والركبة وكذا، فهناك قدر يعني إذا ستر هذا الموضع بأي نوع من الثياب يعني أدى الحد الذي هو ضروري، ولكن الإنسان يلبس زيادة على هذا مما يتجمل به ويتزين به. ولباس التقوى ذلك خير، ويمتن الله تعالى لأنه أنزل أيضا لباس التقوى، فسمى التقوى لباسا لأن التقوى أيضا تستر عورة الإنسان، يعني تستر عيوبه ويتزين بها ويتجمل بها، لأن التقوى فيها اجتناب القبائح وفعل الخيرات، فاجتناب القبائح هذا مثل ستر العورة، وفعل الخيرات هذا مثل الزينة أو كده، فالتقوى تشبه اللباس، فسماها الله تعالى لباسا لأن حكمة اللباس أو الغرض من اللباس موجود في التقوى، وإن كان بمعنى آخر يعني هذا بالمعنى المعنوي ستر العيوب والتزين بالخيرات وفضائل الأعمال وكده. قال والملابس والزينة هما مظهران من مظاهر المدنية والحضارة، والتجرد عنهما إنما هو ردة إلى الحيوانية وعودة إلى الحياة البدائية. يقول الملابس والزينة هي من التحضر، يعني الناس في يعني العصور البدائية وكذا والأماكن النائية في الغابات وفي كذا الذين لم يصل إليهم شيء مظاهر التحضر، يعني يتقللون من اللباس ويتساهلون بكشف العورات وكذا، كلما كان المجتمع يعني أكثر يعني تحضرا وتمدنا كان أكثر يعني سترا وعناية باللباس. قال والحياة وهي تسير سيرها الطبيعي لا يمكن أن ترجع إلى الوراء إلا إذا حدثت لها نكسة تبدل آراءها وتغير أفكارها وتجعلها تعود القهقرة ناسية أو متناسية مكاسبها الحضارية ورقيها الإنساني. يعني هنا المؤلف يهاجم طريقة الغرب والمفتونين بالغرب وكذا، ممن يزعمون أن من التحضر التعري والتكشف والتقلل من الثياب وكذا، فيقول هذا في الحقيقة ليس تحضرا ولا تطورا، يعني المدنية والناس يعني تحضروا إلى الحد الذي صاروا فيه، يعني انتشر فيه الحجاب والحشمة، وحتى يعني نحو 100 سنة مضت يعني حتى في أوروبا ومعظم بلاد العالم سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين كان لباس الناس يعني فيه احتشام وكذا، اللي يرى الصور القديمة مثلا قبل 100 عام أو كذا في أوروبا وكذا، النساء كنا محتشمات وكذا. فالمفترض أنه مع التقدم زيادة التقدم أن يزيد الاحتشام والعناية بالثياب، لكنهم صاروا إيه يرجعون للقهقرة، يعني يتقللون من الثياب ويتكشفون ويحسبون أن ذلك من التحضر، بينما هو في الحقيقة من الرجوع إلى الحياة البدائية. يقول إلا إذا حدثت لها نكسة تبدل آرائها وتغير أفكارها وتجعلها تعود القهقرة ناسية أو متناسية مكاسبها الحضارية ورقيها الإنساني. قال وإذا كان اتخاذ الملابس لازما من لوازم الإنسان الراقي فإنه بالنسبة للمرأة ألزم، لأنه هو الحفاظ الذي يحفظ عليها دينها وشرفها وكرامتها وعفافها وحياءها، وهذه الصفات ألصق بالمرأة وأولى بها من الرجل، ومن ثم كانت الحشمة بها أولى وأحق. إن أعز ما تملكه المرأة الشرف والحياء والعفاف والمحافظة على هذه الفضائل، محافظة على إنسانية المرأة في أسمى صورها. جزاكم الله خيرا، الله يبارك فيكم. قال وليس من صالح المرأة ولا من صالح المجتمع أن تتخلى المرأة عن الصيانة والاحتشام، ولا سيما وأن الغريزة الجنسية هي أعنف الغرائز وأشدها على الإطلاق، والتبذل اللي هو التقلل من الثياب والتخفف من الثياب مثير لهذه الغريزة ومطلق لها من عقابها، ووضع الحدود والقيود والسدود أمامها مما يخفف من حدتها ويطفئ من جذوتها ويهذبها تهذيبا جديرا بالإنسان وكرامته. ومن أجل هذا عني الإسلام عناية خاصة بملابس المرأة، وتناول القرآن ملابس المرأة مفصلا لحدودها على غير عادة القرآن في تناول المسائل الجزئية بالتفصيل. يقول يعني كما سمعنا يعني الكلام واضح، يعني يقول إن الاحتشام يعني مطلوب من الرجل والمرأة، ولكن هو مطلوب من المرأة يعني من باب أولى، وأنه من عفاف المرأة وشرفها وكرامتها وكذا. وقال يعني لأهمية هذا الموضوع القرآن الكريم تناوله بالتفصيل، مع أن أسلوب القرآن الكريم أنه دائما في كتاب الله تعالى يعني تناول العمومات والقواعد الكلية على أساس أن التفاصيل تأتي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يبين بها. يعني مثلا الصلاة نجد في كتاب الله تعالى أقيموا الصلاة، لكن كيف نصلي؟ ما هي ما عدد الصلوات المطلوبة في اليوم والليلة؟ كم عدد ركعات كل صلاة؟ متى يدخل وقتها؟ متى يخرج وقتها؟ ما شروط صحتها؟ ما الواجبات والسنة؟ هذا كله في السنة النبوية. آتوا الزكاة مثلا أيضا إجمال في كتاب الله تعالى، والإحالة على السنة، يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم يبين النصاب واشتراط الحول و الأموال التي تزكى والتي لا تزكى والمقادير وكذا، هذا كله في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لكن بخصوص موضوع حجاب المرأة وكذا نجد القرآن الكريم فيه يعني شيء من التفصيل، يعني عناية به. قال فهو يقول يعني الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. نعم نعم. بالنسبة لمسألة يعني ستر الوجه والكفين، مسألة خلاف يعني كبيرة، بعض الفقهاء يقول يعني إن ستر الوجه والكفين إنما هو واجب على نساء النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وكذلك واجب عليهن نوع آخر من الحجاب اللي هو حجاب البيت أو الستر أو كذا، بمعنى أنها لا تخاطب الرجل إلا من وراء جدار أو من وراء ستر. فكنا أمهات المؤمنين يعني يكن إما في البيت والناس يكلمونهن من وراء الجدار، أو في هودج مثلا في السفر أو كذا والناس يكلمونهم من وراء يكلمونهن من وراء الستر أو كذا. فكان يعني حجاب أمهات المؤمنين فيه يعني زيادة عن حجاب عموم نساء الأمة، لكن عموم نساء الأمة مأمورات بالحجاب كما في هذه الآية الكريمة: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. لكن طبعا تفسير الإدناء من الجلابيب هل هذا يشمل يعني ستر الوجه والكفين أو لا يشمل ذلك، هذا فيه يعني قولان معروفان يعني للصحابة رضي الله عنهم والتابعين والأئمة من بعدهم. وقوله تعالى: ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، يعني أن يعرفن أحرائر أم إماء. قالوا لأن الأمة يعني كانت لا تحتجب، فالمرأة الحرة إذا لم تحتجب يعني ظن أنها أمة وتجرئ عليها وأسيء إليها يعني، فأمرنا بالاحتجاب. قال: وتوجيه الخطاب إلى نساء النبي صلى الله عليه وسلم وبناته ونساء المؤمنين دليل على أن جميع النساء مطالبات بتنفيذ هذا الأمر دون استثناء واحدة منهن مهما بلغت من الطهر، ولو كانت في طهارة بنات النبي عليه الصلاة والسلام وطهارة نسائه. يعني يقول إن خطاب أمهات المؤمنين وبنات النبي عليه الصلاة والسلام بالحجاب هذا ليبين أنه من باب أولى، يعني غيرهن أولى بذلك، لأنهن يعني هن أطهر النساء وأبعدهن عن الريبة وكذا، وهن وأمهات المؤمنين يعني في مقام الأمهات للمؤمنين، ومع ذلك أمرنا بالحجاب، فغيرهن من باب أولى يعني. ومع ذلك نص الله تعالى على نساء المؤمنين حتى لا يتحجج أحد ويقول هذا خاص بأمهات المؤمنين، فقال تعالى: ونساء المؤمنين، عموم النساء. قال: ويولي القرآن هذا الأمر عناية بالغة ويفصل ذلك تفصيلا فيبين ما يحل كشفه وما يجب ستره، فيقول تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن، إلى آخر الآيات الكريمة. وقوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، فيها تفسيران يعني معروفان عن الصحابة رضي الله عنهم. فريق من الصحابة يقول: إلا ما ظهر منها الوجه والكفان، الوجه والكفان، وهذا مروي عن ابن عباس وأنس وعائشة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، فيقول يعني أبيح لهن كشف الوجه والكفين. والتفسير الآخر تفسير ابن مسعود رضي الله عنه يعني: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، يقول إيه ظاهر الثياب، يعني إلا ما ظهر منها، يقول ظاهر الثياب أنها تستر الوجه والكفين وجميع البدن، والمستثنى هو ما ظهر منها، يعني ظاهر الثياب يبدي طول المرأة وعرضها، فهذا يعني القدر الذي هو معفو عنه، يعني عفي عنه أنه ظهر منها، يعني مهما تسترت فالثياب يعني تبين مثلا طول المرأة أو نحافتها أو سمنها أو كذا، فالقدر الذي بدا يعني رغم تسترها بجميع الثياب التي تستر جميع البدن بما في ذلك الوجه والكف، فهذا الذي عفي عنه. وحجة هذا الفريق يقول يعني لأن الله تعالى يقول أظهرنا، لأن الوجه والكفين فيها إظهار يعني تعمد من المرأة، لكن ظاهر الثياب هذا يظهر من غير يعني تعمد لذلك ولا قصد له، فهو قال إيه إلا ما ظهر منها، يعني فهو ظهر يعني من غير قصد أو تعمد أو كذا. فالقولان يعني مأثوران عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، الفريق قال بهذا. وليضربن بخمرهن على جيوبهن، الجيب اللي هو فتحة القميص أو التي يدخل منها الرأس، يعني فإن الخمار يستر ذلك بحيث لا يبدو شيء يعني من العنق أو الصدر أو كذا من خلال فتحة الثوب التي يدخل منها الرأس، فالخمار يستر ذلك. ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن إلا من ذكروا في الآية الكريمة وهم المحارم الذين أباح الله سبحانه وتعالى للمرأة أن تبدي زينتها لهم. قال: حتى ولو كانت المرأة عجوزا لا رغبة لها ولا رغبة فيها، يقول الله تعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن. شرحنا الآية الكريمة قبل قليل. قال: ويهتم الإسلام بهذه القضية فيحدد السن التي تبدأ بها المرأة في الاحتشام، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح لها أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. وهذا الحديث يعني أكثر المحدثين يضعفونه، الشيخ الألباني رحمه الله يحسن هذا الحديث، والفقهاء يعني مرات يستأنسون به يعني يعددون به الأثار المروية عن الصحابة وكذا. قال: والمرأة فتنة. فهنا الحديث قال إيه؟ إذا بلغت المحيض، فيبين يعني أن الحجاب إنما يصير واجبا عند بلوغ المرأة سن المحيض، لكن ينبغي تعويدها على الحجاب قبل ذلك حتى إذا وصلت إلى هذه السن يعني كان سهلا عليها أن تحتجب، يعني تعود عليه بالتدريج يعني شيئا فشيئا حتى إذا اقترب وصولها إلى هذه السن تكون قد اعتادت عليه وكذا، لأنها إذا اعتادت على التكشف وكذا ثم أمرت به بالحجاب مرة واحدة وكذا يعني ربما لم تستجب لها، فحتى تعتاد الحجاب يعني بالتدريج شيئا فشيئا كلما يعني زاد عمرها وقاربت البلوغ كلما زيد في سترها وحجابها حتى ترتدي الحجاب الكامل يعني قبل البلوغ تعودا عليها. قال: والمرأة فتنة ليس أضر على الرجال منها، أو ليس نعم. قال: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن المرأة إذا أقبلت أقبلت ومعها شيطان، وإذا أدبرت أدبرت ومعها شيطان أو الشيطان. فالشيطان يعني يزينها في عين الرجل، يعني كما في الحديث الآخر استشرفها الشيطان، استشرفها يعني جلب أنظار الرجال إليها، وربما حسنها في أعينهم أكثر مما هي عليه في حقيقة الأمر حتى يعني يفتنهم بها أو كذا. استشرفها يعني جلب أنظار الرجال إليها بتزيينها في أعينهم وكذا. قال: وتجرد المرأة من ملابسها وإبداء مفاتنها يسلبها أخص خصائصها من الحياء والشرف، ويهبط بها عن مستواها الإنساني، ولا يطهرها مما التصق بها من رجس سوى جهنم، ولا يزول الله تعالى. يعني يقول عقوبة التبرج والتكشف النار ولا يزول الله تعالى. قال: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال بأيديهم سياط كأذناب البقر، يعني يضربون بها الناس، أو في رواية يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات. مائلات مميلات قالوا يعني مائلات عن الحق، مميلات غيرهن أو عن الحق، أو مميلات الرجال يعني بالتبرد والتكشف. وكاسيات عاريات تشمل يعني كاسيات يعني يلبسن ثيابا لكن هذه الثياب تكشف عما لا يحل كشفه، إما لضيقها أو لكونها تشف، يعني إما كاسيات عاريات إما أنها تلبس ثيابا ضيقة فهي كاسية من جهة أنها عليها ثياب، لكن هي عارية من جهة أن هذه الثياب ضيقة ملتصقة ببدنها فتكشف عما تحت، أو ثياب شفافة فتبدي لون جلدها من ورائها أو كذا. لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليشم من مسافة كذا وكذا، أو لا يوجد من مسيرتي كذا وكذا، يعني ريح الجنة يوجد من مسافة بعيدة يعني يشم رائحة الجنة، فهؤلاء لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، يعني ويكن بعيدات عن الجنة، يعني أبعد من تلك المسافة التي توجد فيها ريح الجنة، كناية عن شدة بعدهن عن الجنة والعياذ بالله. قال: وفي عهد النبوة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى بعض مظاهر التبرج فيلفت نظر النساء إلى أن هذا فسق عن أمر الله، يعني خروج عن أمر الله، ويردهن إلى الجادة المستقيمة، ويحمل الأولياء والأزواج تبعة هذا الانحراف، وينذرهم بعذاب الله. قال عن موسى بن يسار رضي الله عنه قال أو رحمه الله يعني قال: مرت بأبي هريرة رضي الله عنه امرأة وريحها تعصف، يعني تفوح أو وضعت طيبا ذا رائحة يعني فواحة وكذا، وريحها تعصف، فقال لها: أين تريدين يا أمة الجبار؟ أبو هريرة رضي الله عنه نادى المرأة قال: أين تريدين يا أمة الجبار؟ يعني يا أمة الله، يعني هنا استعمل إيه هذا الاسم من أسماء الله سبحانه وتعالى في سياق التحذير والتخويف يعني من عقابه وكذا. قال: أين تريدين يا أمة الجبار؟ قالت: إلى المسجد. قال: وتطيبت؟ أبو هريرة رضي الله عنه يقول للمرأة: وتطيبت؟ قالت: نعم. قال فارجعي واغتسلي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة من امرأة خرجت إلى المسجد وريحها تعصف حتى ترجع فتغتسل، يعني لتزيل عنها أثر هذه الرائحة. قال: وإنما أمر بالغسل لذهاب رائحتها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أصابت بخورا أو بخورا فلا تشهدن العشاء، أي الآخرة. رواه أبو داود والنسائي. يعني لا تذهب إلى المسجد وهي على هذه الحالة، إذا تطيبت بالبخور فلا تذهب إلى المسجد وهي بهذه الرائحة. نعم. طبعا فعل أبي هريرة رضي الله عنه هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وباب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني فيه ضوابط، يعني منها الموازنة دائما بين المترتب على إنكار المنكر، يعني هنا مثلا في مقام إنكار المنكر الموازنة بين المفاسد، يعني هل مفسدة هذا المنكر والمفسدة المتوقعة بالإنكار. فإذا غلب على الظن أن الإنكار يعني يزيل مفسدة المنكر أو يخففها ولا يترتب عليه مفسدة مماثلة أو أكبر، فهنا ينكر. أما إذا كان يعني يظن أن الإنكار ربما نشأ عنه مفسدة أكبر من مفسدة المنكر الموجود، فهنا يحرم الإنكار. يعني الفقهاء يقولون يحرم إنكار المنكر إذا كان إنكاره يؤدي إلى منكر أكبر من ذلك المنكر، فهنا هذا الأمر يعني يراعى فيه هذه الأحوال، يعني إذا كان في إنكار المنكرات يعني يراعى هذا الأمر. مسألة فهنا مثلا مسألة الإنكار من الرجل على امرأة أو امرأة على رجل أو كذا، فهنا أيضا تراعى هذه الضوابط، يعني قد يكون مثلا إذا كان رجل كبير السن والمرأة مثلا في سن بناته وتتقبل منه هذه الكلمات وتأخذها يعني كأنها موعظة والد أو كذا، فهنا إذا غلب على ظنها أنها تستجيب أو يعني يزول المنكر تماما أو يخف بإنكاره ولا مفسدة مثلا مترتبة أو كذا، فهنا يترجح الإنكار. لكن مثلا قد يكون في مواقف أخرى، مثلا هو شاب وهي شابة وهكذا، وربما إنكاره عليها جره إلى مفسدة أكبر ويغلب على الظن أن المنكر لا يزول بهذا الإنكار وأنه كذا، فهنا يعني دائما توازن هذه الأمور يعني في هذه الحالة. نعم. نعم يعني هو النساء في يعني هنا يسأل لماذا خصصت صلاة العشاء؟ قالوا إن كان الغالب يعني قالوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أن النساء كنا يشهدنا صلاة الفجر وصلاة العشاء لوجود الظلمة يعني في هاتين الصلاتين، فكان فيها يعني مزيد من الستر، فقالوا يعني كان الغالب أن النساء لا يشهدن الصلوات النهارية يعني أو لا يشهدها منهن إلا القليل وكذا، لكن أكثر النساء يعني يشهدن اللي هي الفجر والعشاء لأن وقت ظلمة وكذا فيستترن بها وإيش. فهنا لما نهى عن صلاة العشاء قال فلا تشهدن العشاء، لأن هي الصلاة اللي كانت خارج لها كان صلاة العشاء أو كذا، ولأن النساء غالبا يشهدن هذه الصلاة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وليس المقصود أنها يصح أن تذهب متطيبة في الصلوات الأخرى يعني. فكل الصلوات وكل مجامع الرجال أو أي طريق يعني تمر فيها على رجل بصفة عامة هي منهية عن التطيب إذا خرجت إلى طريق يعني تمر فيها على رجال أو يمكن أن يجد رجل ريحها يعني. قال وروي عن عائشة رضي الله عنها قالت بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد دخلت امرأة من مزينة، اسم قبيلة من قبائل العرب مزينة، فامرأة من مزينة من هذه القبيلة ترفل في زينة لها في المسجد. ترفل يعني تمشي بتبختر أو باختيال أو كذا في زينة لها في المسجد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس انهوا نساءكم عن لبس الزينة والتبختر في المسجد، فإن بني إسرائيل لم يلعنوا حتى لبس نساؤهم الزينة وتبختروا في المسجد. رواه ابن ماجه. قال وكان عمر رضي الله عنه يخشى من هذه الفتنة العارمة، فكان يطب لها قبل وقوعها، يعني يداويها يعني من الطب معنى المداواة والمعالجة يعني قبل وقوعها، على قاعدة الوقاية خير من العلاج. قال فقد روي عنه رضي الله عنه أنه كان يتعسس ذات ليلة، والتعسس اللي هو السير في الطرقات ليلا لتفقد أحوال الرعية والتأكد يعني من استتباب الأمن وأحوال الناس وكذا، فكان يتعمد رضي الله عنه أن يسير في الطرقات في الليل وكذا ويشوف أحوال البلد، فكان يتعسس ليلا فسمع امرأة تقول، سمع صوت امرأة يعني في بيتها، البيوت في ذلك الوقت يعني جدران من الطين والأسقف من الجريد والنخل، يعني لا البيوت لا تحبس الأصوات يعني حبسا تاما كما هو البيوت المحكمة البناء يعني في وقتنا الحالي، كان الناس إذا تكلموا في البيوت ربما الأصوات ربما سمعت للمر في الطريق أو كده. فسمع امرأة تقول هل من سبيل إلى خمر فأشربها، أم هل من سبيل إلى نصر بن حجاج، ولا فسمع امرأة تقول يعني تنشد هذه الأبيات يعني هل من وسيلة يعني تصل بها إلى الخمر أو وسيلة تلقى بها نصر بن حجاج. ونصر بن حجاج هذا كان شابا يعني جميل الخلقة يعني، ويضرب به المثل في الحسن يعني في المدينة، يقيم في المدينة النبوية في عهد عمر يعني رضي الله عنه وكذا، فكان المرأة يعني تعلقت بهذا الشاب وكذا وحسن خلقته وكذا. فقال أما في عهد عمر فلا، فعمر بأنه يعني غضب من هذا وقال يعني في عهد عمر نساء تشببنا يعني بهذا الشاب وكذا. فلما أصبح استدعى نصر بن حجاج فوجده من أجمل الناس وجها، أمر إيه يحضر نصر بن حجاج، فوجده من أجمل الناس وجها، فأمر بحلق شعره، كان يعني طويل الشعر وشعره يعني حسن المنظر وكذا، فأمر بحلق شعره حتى إيه يخفف يعني من جمال خلقتها والصورة. فقال فازداد جمالا، أنه حلق شعره صار شكله بعد الحلاقة أجمل مما كان عليه قبلها، فنفاه إلى الشام، فأمر بنفيه عن البلد. وهنا يعني رغم أنه هو الشاب نفسه يعني ربما لم ربما هو نفسه يعني ما ارتكب جريمة، لكن النفي هنا للمصلحة العامة، يعني أنه وجوده في البلد يعني تعلق به بعض النساء وتعلق وجد يعني، فأمر بنفيه إلى الشام يعني. قال سبب هذا الانحراف، قال وقد سبب الجهل والتقليد الأعمى الانحراف عن هذا الخط المستقيم، وجاء الاستعمار فنفخ فيه وأوصله إلى غايته ومداه، احتلال البلاد الإسلامية يعني من قبل إنجلترا وفرنسا وكذا في القرن الماضي، فأصبح من المعتاد أن يجد المسلم المرأة المسلمة متبذلة عارضة مفاتنها خارجة في زينتها. يعني يقول البلاد الإسلامية قبل يعني الاحتلال الأجنبي وكذا كانت يعني النساء كنا متمسكات بالحجاب الشرعي وكذا، لكن وجود الغرب في بلاد المسلمين أفسد يعني كثيرا من أحوال النساء وكذا. قال خارجة في زينتها كاشفة عن صدرها ونحرها وظهرها وذراعها وساقها، لا تجد أي غضاضة في قص شعرها، بل تجد من الضروري وضع الأصباغ والمساحيق يعني في الحقيقة الشيخ هنا رحمه الله حوالي 6 صفحات كده تقريبا استطرد يعني شوية عن نعم استطرد يعني الشيخ في أحوال النساء يعني في البلاد العربية والإسلامية وخاصة في مصر وكذا، انتشار التبرج وانتشار يعني، وأخذ يحذر من هذا وينقل يعني بعض الدراسات ومن يعني أضرار يعني تبرج النساء وما ينشأ عنه من واختلاط النساء بالرجال وما ينشأ عنه من الفساد وكذا والضرر، يعني ليبين يعني حكمة التشريع، يعني غرضه بيان حكمة التشريع الإسلامي في الحث على الحجاب، وأنه فيه يعني صيانة للمجتمع ووقاية من الفواحش والمنكرات، وأن الغرب ومن فتن بالغرب وكذا لم يزدهم التبرج يعني والتهاون يعني بمسألة الحدود التي جعلها الشرع بين الرجال والنساء إلا يعني فسادا وفتنة وكذا. وكذلك أيضا في نفس الوقت يعني في أثناء الكلام الشيخ يعني يهاجم هؤلاء الذين يظنون يعني أن من لوازم التحضر والتقدم وكذا أن نتهاون بالحجاب ونتهاون، فيحاول يعني أن يوضح أنه لا علاقة يعني للتطور والتقدم وكذا بمسألة تبرج النساء والعادات الباطلة، وأن المسلمين يعني عليهم أن يأخذوا من الغرب أحسن ما عندهم من تقدم علمي أو نظام أو أشياء، وهي في الأصل يعني مما دعا إليها ديننا ودعا إليه الإسلام، لكن علينا أن نحذر مما عليه الغرب يعني من فساد أخلاقي ومن انحلال للأسرة وكذا. فنترككم تقرؤون الصفحات هذه إن شاء الله يعني لاحقا إن شاء الله بإذن الله. هو في آخرها يعني يمكن لو فوتوا كده 5 صفحات يعني ما فيش حاجة محتاجة إلى شرح، يعني كلها نقولات عن الصحف وإحصائيات وأشياء زي كده ترجعون إليها إن شاء الله. وبعدها يعني ذكر علاج هذا الوضع الشاذ وكذا، ذكر أنه لا بد للمسلمين يعني خاصة المؤلف رحمه الله في وقت تأليفه للكتاب يعني كانت البلاد الإسلامية قد وصلت إلى درجة يعني من انتشار التبرج وفساد النساء وكذا يعني درجة كبيرة، لكن بحمد الله تعالى يعني في السنوات الأخيرة يعني بحمد الله يعني بدأت البلاد الإسلامية رجعة أخرى يعني إلى الله تعالى لما يسمى بالصحوة الإسلامية، يعني بفضل الله يعني مثلا في أحوال مصر أو كذا مثلا قبل 30 عاما أو 40 عاما وقت أن ألف المؤلف يعني رحمه الله كتابه كان التبرج يعني انتشر والمحجبات قلة وندرة وكذا، فهذا الذي حمله ربما يعني على التطويل يعني في هذا الموضوع، لكن بحمد الله مثلا في الوقت الحالي يعني في مصر وكذا بفضل الله يعني الغالبية العظمى من النساء المسلمات يعني يرتدين الحجاب وكذا، حتى يعني أصبح يعني لا يظن بالمرأة المتبرجة إلا أنها تكون نصرانية أو تكون كذا، وإن كان يعني الحجاب في كثير من أحيانه ليس مطابقا يعني المواصفات الشرعية الكاملة التامة، ولكن مقارنة بما كان عليه الحال يعني من التكشف وكذا، فهو يعني انتقال للأحسن يعني. ممكن مرات دايما أيضا يراعى في أحوال البلاد أنه مثلا في نوع من الحجاب مثلا، وإن كان يعني ليس هو الحجاب المرضي تماما، لكن مقارنة بما كان عليه الحال قبلها يعني إيه نشجعه ونحث عليه وكذا، لأنه نقل إلى الخير وإلى الأحسن يعني. لأن مثلا في بلاد أخرى مثلا كان الحجاب يعني أكثر احتشاما وتقيدا بالأداب الشرعية، إذا مثلا يدعى إلى تخفف فيه أو كذا ممكن هذه تكون نقلة للأسوأ فتهاجم يعني أو كذا. فالقصد مثلا أنه بحمد الله يعني الآن بفضل الله يعني صار أكثر النساء محجبات، ولا تكاد تجد يعني مسلمة إلا وتلبس يعني حجابا ما يعني، وتحاول أن تستر شعرها وتستر نفسها يعني، وإن كان يعني مع عدم التقيد الكامل، لكن الحمد لله يعني في تقدم يعني وتحسن بفضل الله يعني. فهو يقول يعني لابد من وضع خطة لعلاج هذا، بنشر الوعي الديني والمطالبة بسن قوانين يعني فيها عقوبات مثلا على التبرج، ومنع الصحف ووسائل الإعلام من نشر يعني صور المتبرجات والحث على التبرج، ومنع المسابقات ومش المسابقات يعني الجمال ومش عارف كذا إلى آخره، والإشادة بالفضيلة والحشمة وكذا إلى آخر ما ذكر. وبعدين ختم بدفع شبهة، قال: ويحلو لبعض الناس أن يسايروا التيار ويمشوا مع الركب زاعمين أن ذلك تطور حتمي اقتضته ظروف المدنية الحديثة، ونحن لا نمنع أن يسير التطور في طريقه وأن يصل إلى مداه، ولكن نخشى أن يفسر التطور على حساب الدين والأخلاق والآداب، فإن الدين وما يتبعه من تعاليم خلقية وأدبية إنما هو من وحي الله شرعه لكل عصر ولكل زمان ومكان، فإذا كان التطور جائزا في أمور الدنيا وشؤون الحياة فليس ذلك مما يجوز في دين الله، إن الدين نفسه هو الذي فتح للعقل الإنساني آفاق الكون لينظر فيه وينتفع بما فيه من قوى وبركات ويطور حياته لتصل إلى أقصى ما قدر له من تقدم ورقي، فثمة فرق كبير بين ما يقبل التطور وبين ما لا يقبله، والدين ليس لعبة تخضع للأهواء وتوجهها الشهوات والرغبات. يعني يشير المؤلف رحمه الله إلى يعني كلام بعض العلمانيين، ويقولون يعني أن البلاد الإسلامية حتى تتقدم وكذا لابد أن تسير الخطوات التي صارت عليها بلاد أوروبا وتأخذ الحضارة الأوروبية والغربية يعني بعجرها وبجرها أو بحلوها ومرها وكذا، بما فيها من فساد أخلاقي وبما فيها من منكرات وفسق وكذا. يقول لك يعني حتى نتطور لابد نأخذها يعني صفقة على بعضها بما فيها حتى نصل إلى ما وصلوا إليه أو كذا. فيقول هذا الكلام ليس له أساس يعني من الصحة، يعني لا ليس من لوازم التطور أن إيه أن نأخذ جميع ما عندهم. ثم يعني حقيقة الحال أنهم أخذوا أسوأ ما عندهم، يعني هم حتى هذا المطلب على فساده لم يقوموا به، يعني ما أخذوا ما عند الغرب مثلا من يعني من مثلا عدل يعني نسبي في حكمهم وقضائهم وإشراك المجتمع وكذا إلى آخره، وإن كان يعني هذه الحريات ومش عارف وإن كانت يعني بدأت تضيق في الغرب، لكن يعني ما أخذوا هذا ولا أخذوا النظام ولا التقدم العلمي ولا الحفاظ على الوقت، يعني تركوا هذا كله وأخذوا فقط يعني أسوأ ما عندهم. فهذا الذي يدعو إليه العلمانيون يعني في البلاد العربية والإسلامية وكذا، وليتهم تقدموا مع هذا، ما تقدموا ولا النساء تبرجن وكذا وانتشرت المنكرات وانتشرت المراقص ومش عارف كذا، وما حصل أي تقدم ولا. فالقصد أنه ليس هناك ربط يعني بين الأمرين، ولا هو يعني سبب تأخر المسلمين التمسك بالدين، بل على العكس يعني من هذا يعني حقيقة فإن المسلمين عندما كانوا متمسكين بدينهم وبإسلامهم تمسكا حقيقيا كانوا أكثر العالم تقدما، يعني البلاد التي كانت الأزمان التي كانت تسمى العصور الوسطى عند الغرب، وكان فيها الغرب في يعني في غاية التخلف وضعف العلمي والتقني وكذا، كانت في البلاد الإسلامية في أوج نجدها، وكان الأوروبيون يأتون إلى بلاد المسلمين سواء إلى الأندلس أو إلى العراق وكذا للتعلم، ويقتبسون من علوم المسلمين ويأخذون. القصد أن المسلمين عندما تمسكوا بدينهم كانوا أرقى الأمم وأكثرها تقدما وتحضرا في جميع المجالات وكذا، وما بدأ تأخر المسلمين وتخلف المسلمين إلا بعد ضعف الدين والبعد عن تحكيم الشريعة وكذا إلى آخره. طيب إن شاء الله نتوقف هنا، والدرس القادم إن شاء الله نتكلم عن موضوع تزين الرجل لزوجته، وبعدها جاب حديث أم زرع وأحكام الخطبة وكذا، نواصله في الدرس القادم إن شاء الله. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله.